يا شيخ إلى محاربة يا شيخ إلى محاربة اليهود وأحرقهم من سبيل الله يهديكم التصفية والتربية سبق الكلام. العناية بالعلم الصحيح والعمل على مقتضى العلم الصحيح. طب وحكم الدخول في مجلس الشعب ما في